بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 84 من دروس جامع المسائل. مسألة اليوم: ما حكم تقليد الحيوانات بالتمائم؟ ما حكم تقليد الحيوانات بالتمائم؟ والجواب على ذلك: أولا، هل هذا الشيء واقع في حياة المسلمين أم أنه غير واقع؟ لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، والذي يعلم ويخالط الناس يعلم أن هذا الشيء منتشر في بلاد المسلمين، وهو تعليق هذه التمائم على الحيوانات. ليس فقط تعليق التمائم على الأطفال وعلى يعني بعض النساء أو على بعض المرضى أو غير ذلك، وإنما تعليق على الحيوانات. فكثير من الناس إذا خرجت البقر يعلق على رقابها النعال إذا ذهبت للرعي، وكذلك الأغنام يعلقون النعال على رقابها دفعا للعين ودفعا للحسد، وهكذا بعض الإبل يعلقون فيها الأوتار وغير ذلك. والحكم في ذلك نرجع إلى نفس التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فنقول إن كان يعني يسأل هذا الشخص أو ينظر في حاله ما هو الدافع له لتعليق هذه التمائم، فإن كان يعتقد أن هذه التميمة هي بنفسها التي تدفع الضر أو ترفع البلاء أو تدفعه، فإن هذا من الشرك الأكبر والمخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن هذه التمائم إنما هي سبب، وأن الله سبحانه هو الذي يدفع الضر وهو الذي يرفع البلاء، فنقول وأن هذه إنما هي مجرد سبب، فنقول له هذا من الشرك الأصغر، لأنك اتخذت ما ليس بسبب سببا، اتخذت ما ليس بسبب سببا، فهذا هو من الشرك الأصغر، وسواء كان المعلق عليه من الإنسان أو من البهائم. وقد جاء في حديث أبي بشير الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة، وفي رواية قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد من يعني من البعير، من رقبة البعير، حتى لا يعني حتى لا ينهمك الناس في الشرك والعياذ بالله وفي هذه الأشياء التي هي من موروثات الجاهلية. فهذا هو حكم تقليد الحيوانات، حكم تقليد الحيوانات بالتمائم. فيسمى ما يعلق على الدواب الأوتار، وهي من الشرك الأصغر، وحكمها حكم التمائم، الأوتار نفسها حكمها حكم التمائم. ويرجع إلى نفس التفصيل السابق كما ذكرنا. أما لو أن إنسانا، انظروا كيف يعني فائدة النية وأنها هي الأصل في الأحكام، لو أن إنسانا علق في رقبة هذا البعير وهذه البقرة، علق فيها خيط يعني خيطا، وهو يريد أن يسحبها بهذا الخيط، يريد أن يسحبها ويقودها بهذا الخيط، كما هو المعروف أن هذه القلائد يعني ممكن أن يجعل الحبل في رقبة هذا البعير أو رقبة هذه البقرة من أجل أن يقودها كالزمام، فهذا نقول لا بأس به، لأنه لم يعتقد فيه اعتقادا فاسدا، لم يعتقد فيه اعتقادا فاسدا. نقول له: لماذا جعلت هذا الخيط في رقبة هذا البعير أو هذه البقرة؟ فيقول: هذا زمام لأقوده، ليقود هذا البعير أو هذه البقرة. فهذا على نيته إن كان صادقا، فإن هذا الزمام وهذا الحبل الذي يربط به يعني من المباح. وأيضا هناك مسألة أخرى لا تشكل على هذا، المفروض أن لا تشكل على هذا، وهي تقليد الهدي، تقليد الهدي. نحن نعلم أن الهدي الذي يهدى للكعبة أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم خاص بالهدي، حكم خاص بالهدي، من أجل أن يعلم الناس أن هذا هدي يهدى إلى البيت الحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا الهدي بعض الأشياء، تعلق بعض الأشياء. وكانت يعني عائشة رضي الله عنها قالت تفتل القلائد بيدها وتجعل على رقبة هذا الهدي، إما كان من البعير أو من الغنم أو غيرها، وتقلد. فهذا حكم خاص بالهدي. ما هو الهدف منها؟ ليس الهدف منها أنه من أجل دفع البلاء أو من أجل دفع الحسد أو العين، لا، إنما هذا علامة أن هذا هدي من أجل أن لا يعترضها أحد في الطريق. وهذه جاءت فيها الأحاديث الكثيرة في تقليد الهدي، وعائشة كانت تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. وفي حديث أنه قلد ناقة بنعلين، يعني علق عليها نعلين. لكن ما هي النية فيها في هذا الفعل؟ النية أن تعرف أن هذه من الهدي، من الهدي الذي هو للكعبة، فلا أحد يعتدي عليه ولا أحد يمسه بسوء، وتعلم هذه أنها من الهدي الذي أهدي لبيت الله الحرام. وربما ضاع هذا الهدي، فمن وجده ووجد كذلك عليه العلامة يوصله إلى الحرم. فهذه كلها من المعاني الصحيحة التي ليست فيها اعتقادات فاسدة. فهذه النية هي الأساس. فذلك الذي علق النعل وعلى الهدي وهو يريد به فقط أن تعلم هذه أنها هدي وأرسلها إلى بيت الله الحرام، هذا شيء يعني قد ورد في الشرع وفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قلد هذا الحيوان وربط في رقبته حبلا من أجل أن يقوده به، نقول هذا شيء معروف عند الناس أنه يسحب بهذا الزمام. لكن لو قلده بتميمة أو بخيط أو بوتر وهو يعتقد فيه أنها تدفع الضر وترفع الضر، هنا دخلنا في موضوع الشرك. فإن اعتقد أنها بنفسها تدفع الضر وترفع البلاء فنقول هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها فقط مجرد سبب نقول له وقعت في الشرك الأصغر، لأنك اعتقدت ما ليس بسبب سببا، اعتقدت ما ليس بسبب سببا. فهذا هو التفصيل في تقليد الحيوانات. ويلحق به أيضا المعلق على الجمادات كالسيارات، يلحق به على نفس التفصيل. فإذا علق مثلا قربة بالية على السيارة، أو علق نعلا حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين هذه السيارة، نقول أنت الآن وقعت في الشرك الأصغر والعياذ بالله. وأما لو اعتقد أنها ترفع وتدفع العين وتدفع الحسد هي بنفسها، وقع في الشرك الأكبر. فهذا هو التفصيل في تقليد الحيوانات وتقليد الجمادات بهذه التمائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.